مذاهب كل له اصطلاح، فلا بد ان تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفه اسلوبه وعباراته، ولهذا تجد انك اذا قرات الكتاب اول ما تقرا، لا سيما في الكتب العلميه المملوءه علما، تجد انها تمر بك العباره تحتاج الى تامل وتفكير في معناها لانك لم تعلم. فاذا كررت هذا الكتاب الفته. وانظر مثلا الى كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الانسان الذي لم يتمرن في مطالعه كتبه يصعب عليه ان يفهمها باول مره، لكن اذا تمرن عرفها بيسر وسهوله. هذه ايضا تكون مع التعامل، اتكون من التعامل مع الكتاب. اما ما يتعلق بامر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش او بالحواشي، فهذا ايضا مما ينبغي لطالب العلم ان يغتنمه. واذا مرت به مساله تحتاج الى شرح او الى دليل او الى تعليل ويخشى ان ينساه، فانه ايش يعلق اما بالهامش وهو على اليمين او اليسار، واما بالحاشيه وهي التي تكون الاسفل. وكثيرا ما يكون في الانسان مثل هذه القواعد التي لو علقها لم تستغرق عليه الا دقيقه او دقيقتين، ثم اذا عاد ليتذكرها بقي مده وهو يتذكرها ولا يجد. فينبغي ايضا لطالب العلم ان يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثلا في كتب الفقه. يمر بك بالكتاب مساله وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، ارجع مثلا الى الكتب التي اوسع من كتابك الذي بين يديك، فاذا وجدت قولا علق القول من اجل ان ترجع اليه اذا احتجت اليه دون الرجوع الى اصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك ايضا اذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيم المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. نعم. الثاني والخمسون، ومن هل من التعامل من الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استخراج فوائد مباشرة لا على سبيل التأليف هذا لا يجد الإنسان حرجا فيه ولو نشره. واما اختصاره ونشر الكتاب فان دعت الحاجه الى ذلك فلا باس، والا فلا تتعرض له، لانك اذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الاصل الى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل اهم مما تثبت. اما اذا دعت الحاجه الى ذلك كونه قوينا فلا حرج. الثاني والخمسون، ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرد، والله الموفق. هذا صحيح وهو حاصل كبير، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاءه كتاب جديد إيش يصفه أو يضيق إذا كان كثيرا يقرأ الفهرس. قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرك بحال بتحال من فيما يأتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد أن تعلم. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في رفك. نعم. الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بالإزالة عجمتها، وذلك بأمور. أولا وضوح الهاري أعجم الكتاب معجم، أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا، لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد، كما جاء الحديث يتحنث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء الليالي دارت العدد، يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل الحنث يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة، كما أن أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه. وذلك الأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد. لا بد أن تكون عالما، لا بد أن تكون عالما. أخشى أن تقع في قول الطائل يريد أن يعريبه فيعجمه أو فأعجمه، لا بد أن تكون عالما بالنحو. أما مثلا يعني فكرة يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مقصورة وتفعل، لا لا بد أن تكون عالما. وإذا أشكلت عليك الكلمة فارجع إلى مغامها، إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ارجع إلى كل لغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقول كل الناس يضمون الرأي، فأخشى يجي واحد بيعجب فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرابا، وهذا غلط، لأنه يعني قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع للأصل. نعم. نعم. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث. كل هذه قواعد العلمية ينبغي مضاعفها. الفصل السابع المحاليل. الرابع والخامس. طيب نسمع يقولون بالضاء المشابه. والشابه اختطاء. طيب بالضاء المعجمة اختصاء. طيب بالدال المهملة اختداء، وبالذال المعجمة اختداء. لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، والعادة الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام فقط. الضاد والضاء هي اللي تقول، يحتاج أن تقول بالضاء المشابه اللي هي اختطاء. نعم. ايش؟ ايش؟ اختها يعني على شكلها وصورتها. هي على شكلها. الان ابقى والضاء لا فرق بينهما الا بنقطة. فهي اختها. نعم. نعم. بعض الناس يعني بطيء في القراءة. فهل يسجد انه لو يقطع مشوار اكثر يعني انه لو ارضى فهم اكثر ولكن ما يسجد ان يقطع. مبارك الله فيك. الانسان المطالع نوعا مطالع التفاهم والتدبر. هذه لابد ان الانسان يتامل ويتأنى. ومطالع استطلاع فقط. وش كتب هذا الرجل مثلا؟ وش مضمون الكتاب؟ هذه وان اصرع فيها. احيانا يقرا الانسان الصفحه بعينه ولا يتاملها ولا شيء. نعم. الاول لا بد ان يتدبر. ما يضر. نعم. احسن الله. المشابه اختط. لا عارف ما هذا لكن إن شاء الله. لأن الضاد ما فيها ألف في وسط. المعنى تلك مشالة. مشالة مرفوعة يعني. ألفها مرفوع. ما هو الضاد فيها ألف وسطها لكنها صغيرة. والضاء المشالة يعني مرفوعة. نعم. الفصل السابع. سؤال قبل أن نأتي للفصل السابع. نعم ممكن. طيب قوله هنا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. نعم. يعني كأنه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات الترقيم في الأحاديث. الآيات واضح لكن الأحاديث كيف؟ الأمر الخامس. نعم. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. لا هو الصواب الآية والحديث. نعم كيف الى ايش مو بكتاب تثبيت علامات الترقيم. نعم يعني مثل ايه نكتب رقم حديث نكتب رقم. لا علامات الترقيم هي بالفاصله ولا نعم الفاصله شو يقول الترقيم وعلاماته احمد زكي باشا يعني هذا كتاب. نعم الترقيم مو بمقصد الفاصلة والنقطة والشيء هذه هو أصل الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشروع لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير معلوم من يسمى ترقيم. إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيه العلامات. يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب. في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون في الحديث يكتبون على العلامات علامة الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن فواصله بآيات ما يحتاج. فإذا كان مراد التقييم يعني العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح. القرآن ترقيمه لماذا؟ بفواصل الآيات معروف. الحديث غير مسلم هذا لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف. نعم لأن هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى. والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم في المعنى. لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه وينقص. الفصل السابع المحاذير الرابع ثم العلامات. هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوسط ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب. ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة بهذا حتى إذا أردنا أن نختم تكون كتابتنا متمشية على قواعد المعروف. نعم. الرابع والخمسون حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. هذا صحيح. وما أسرى ما يسعد الإنسان، أحيانا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع، فتجد إذا سئل يسكت شوي، يعني كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار، ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة فيها قولان للعلماء، ولو فأته طيب وش القولين؟ نعم، أما عاد يجيب القولين من عنده ولا يقول تحتاج إلى مراجعة. نعم، فالمهم أنك لا تدعي ولا تنصر نفسك عالم ومفتي وأنت لا علم عندك، لأن هذا من السفه بالعقل والضلال بالدين. ولهذا قال إن فعلت فهو حجاب كذيب على العلم، لأن الإنسان إذا فعل هذا فخلاص أن أصبح عالم، ما يحتاج يطلب العلم، فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم. الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشجار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. أبو شبر واحد، الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه حقيقة، الثاني تواضع لكن المتواضع وهو يرى نفسه عالما، الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر، والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم، يرى أنه جاهل لا يعلم، وبالضرورة لن يتكبر وهو جاهل، يرى نفسه جاهل. لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أن ترى نفسك جاهلا، إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم على عزم في الفتن مثلا، ولهذا تجد بعض العلم لا يعطيك جزم، هو الذي يظهر أو يحتمل لا يعرف، ما دام الله قد فتحها عليك وكنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما، اجزم بالمسألة، لا تجعل الإنسان السائل طريح الاحتمال، وإلا ما أفدت الناس. أما نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن فهذا ينبغي أن يرى نفسه غير عالم. انتهى الوقت الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حله طالب العلم في الفصل السابع المحاذير. الخامس والخمسون السادس والخمسون التصدر قبل التأهل. يحذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. نعم، هذا أيضا مما يجب الحذر منه، أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه، حيث تصدر فهو يرى نفسه أنه إيش؟ أنه عالم الأعلام لأنه تصدر. ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل لا يستطيع الخلاص منه، إذ أن الناس إذا رأوا متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحطم العلم حطما وأن يجيب عن كل ما سئل وأن يقول كما قال العوام قطة ولو مقطة أبيض. تعرفون ما هذا؟ يعني معناه أنك أضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القبض. والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا يخاطر بدينه وبقولها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدر فإنه يغلب فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه حق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل العلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بدين الله قبل أن يجعلكم الناس سادة. لأن الإنسان إذا تسود خلاص لم يكن لنفسك، أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن إذا عرف خلاص صار للناس وليس للنفس. طيب إذن هذا أفاد. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سدع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بتاب. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصى قتل الموصى له الموصى فقدت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال إذا مت فأعطوا فلانا 10,000 فعلم بذلك فلان أن فلانا أوصاله 10,000 وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصى فقال إلى الآن ما مات. نعم فذهب فقتله، هل يعطى الوصية؟ لا تبطل الوصية، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع الإرث إيش القتل، لأن لا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله أشكال، منها أن الإنسان يبادر بإلقاء الجلوس علنا وهو لم ينضج، ومنها أنه إذا جلس في المجلس جعل الكلام له ولم يسمح لأحد أن يتكلم، هذا التصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي، وقام يسولف عليه كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن وما أشبه ذلك، خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلاء يحمل الإنسان على العجب وعلى يقول أنا من أنا. نعم شيخ في بعض البلاد كثير من أي شيء. إيش؟ في بعض البلاد. في بعض البلاد. ليس هناك علماء. ليس هناك. نعم. أو طالب العلم كبار. نعم. فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم، فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟ والله أنا جاري التصدر، التصدر من غير الأهل خطر، كما قلنا لكم من القيمة حديث. إذا تصدر الإنسان ولو بين عوام دونه في العلم اغتر بنفسه، خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم علي، أنا فوق، ثم صدر نفسه مشكلة. نعم لو وجد الإنسان ورعا جلس الناس يعلمهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أسأل العلماء، هذا طيب. نعم سليم. لا تقدم لي مالك لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري، قال باب أهل العلم والفضل أولى بالإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم. السابع والخمسون، التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. هذا مشكل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، نمرا، تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في أدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبناء، لأن ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا، قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا؟ عن قول فلان كذا؟ ثم جاب من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء، علشان إيش؟ يظهر نفسه إنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله فلان البارح جالس مع فلان، مع فلان اللي هو كبير من العلماء، وأفحمه في مسألة النداء حزبة خلص، نعم، ما شاء الله بلغ مبلغا عظيما، صار كبير كبار العلماء، نعم، لأن الآن ما أدري. وهذه تقع كثيرا جدا، كثيرا ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا ثم يباغت العلماء بمثل هذا، وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا انتهينا من هذا المعمى نقول تعالى أعرف قول الشاعر، نعم، وحينئذ يتبين بلاغه، أو اقسم هذه المسألة الفرضية يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح مثلا ويحقق به، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في الترتيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيئا. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث فيقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يطفي على هذا ظلالا من من كبريات العلم. ثم لو تسألها عن آية من كتاب الله نعم ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن يتعلم. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة، بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. نعم. الله ما أعلم، هذا ما هي سؤال. ما ضابط الشبع إذا كان عشان يأكل؟ تقدر تعطيني ضابط؟ ويعرف الإنسان نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من ابتغاء الدنيا بالدين. نعم. الثامن والخمسون تحذير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتسجل الحاشي الكاغد. كما يكون حذر من التأليف. نعم. ثمانية. شمول. نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقط العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس. وش كتاب؟ هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقد العروس وإضاءة الراموس، وأشار إلى هذا. ما يعرفون هذا الشيء شيئا شيخ؟ طيب كل شيء مو بيقصد من جمع متفرق أو شرح غامض أو كلمة يقصد ما ندري، يعني هذا مقصود من التأليف. المهم لا أنا قصدي الكتابين دول. ها ايش؟ لا عايزون اسال عن الكتابين نقط العروس واضاءة الراموس. نعم هذا كل حال يراجع المؤلف سهل، المؤلف اشار الى صفحاته. نعم. كما يكون الحرام. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، لأن في مقاصد يحتمل تكون من مقاصد، لعلها من مقاصد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول خطيب. هذه الشروط التي ذكرها الآن متعددة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم بالنيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر انتظر. رأيت مثلا من يكتب في السياق، يكتب رسائل في السياق، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منها، لكن النفس ملاءة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة المناسك الآن في الحج كثرة عجيبة، نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتب الفقهاء في زاد المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة، نعم، لكن ما شاء الله زور أبدا، حدث ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة، هذه من سرقة مال يقول الجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول ولا يقول لا يهمني، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم، لكن الكلام على هؤلاء الذين يعتبرهم صداقة نقول رويدكم. هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فالتحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغني عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون، لكن كون الإنسان كل ما عن له أن يكتب ويؤلف على سبيل نقول الناس يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح، لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليل على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المهم أنه كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. صحيح، الطبق تعرفه يا ريلي، الطبق من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ من سأليفه كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى الوقت. نعم، أي نعم، وجبها وأكثر من وجبة حسب الكتاب. نعم، كيف؟ ولو نعطى خيارا لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: ما هو الطبق؟ عقيق، الطبق الصح، يعني والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم. التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك.

على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس، مع أن الصواب معه، لكن الحاسد الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصدك الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهور لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهور لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إن عالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن أصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه. والأفصح هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطاء، ولا سيما المكثر منه الذي يكثر الكتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، لأن ما في كلام يؤخذ عليه. قال وما يشعر بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالم يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالم معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ في مسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتتبع زلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، يعني يريد أن يستشفي به الزكام ولكن يحدث لذلك الجذام. الجذام أيهما أشد؟ نعم، الجذام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجذام مرض فتاك قتال معدي. نعم، قال الشيخ الآن في الكلام الذي مطروح الآن في الساعة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان، لا يؤخذ منه عدل ولا صرف، حتى أن يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم يا شيخ في بعض من قال ببعض أقوال الأشاعرة. نعم، سمعت بهذا، هذا خطأ

لأن العقل يحار فيه ما يدركه، فدعها على ظهره ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله، يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم والكافرون في ظلمهم، شلون والمقام واحد مكان واحد، كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يلجمه، وبعضهم إلى كعبين، شلون يكون هذا؟ نعم، يأتي مركان الإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ اللبن فوق رأسه ما يقدر يكون. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم من الخير. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك، بنفسك ولا لغيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطاها والقلوب ضعيفة. يعني أنك ربما تولد شبهة، نعم، والشبه خطاها كالسهم تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة تتوقعون، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم إلا الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم في الآية أورد 1000 سؤال أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين سهل، فاحذر الإرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ ها؟ الراموس والتموس والذي ايش؟ العروس وإذاعة الراموس. ايه؟ من؟ فؤاد؟ لا من؟ ايه؟ تقرأ علينا؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اللي بيعلقوا على كتابه لا بأس. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابين الذين ذكرهما الشيخ أبو الكيل في حديث طالب العلم هما سقط العروس وإضاءة الراموس. أما إضاءة الراموس فهو شرح الكتاب القاموس المحيط باللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على شرح مقدمة بقر، والكتاب مطبوع في مملكة المغربية، مؤلفه هو شيخ الجريدي الذي شرح القاموس، الذي شرح القاموس أيضا في كتابه ثاني العروس. وفي الأسواق الآن موجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم بعده. وش الثاني؟ نقد العروس. هذا ولا دوره، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقتبل حنا يمكن هنا. نعم مات على كل حال ابحث عنه في كشف الظنون، يمكن يذكر كشف الظنون يذكر الكتب المؤلفة وذيل أيضا. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. هذا يقوله متى؟ في عهده يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصرنا أديالا وأتباعا لغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو ذو المروءة، ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة، يقول قال باي باي، معناه عاجل عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو. يسألها لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا والحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا عذيالا. عمر يقول: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم. هذا في السلف. اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لا شك، ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحم، لا أولاده ولا تلاميذه ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ. إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن سكوتك يدل على صحة ما نطق به. وأنشد نعم. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحام، يعني كتب حديثا أو مقالة، فكتب نعم حديثا آخر كلام يدعى الحديث، فكتب عن لحام لحام آخر صار الحديث بالفارسية، لأن صار لحام من وراء لحام، فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من عن لسان من النحو يبسط من لسان الألكن. مش بعده؟ والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألكن، أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم. إذا لحن لا تكرم. فإذا عرفت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ما أدري ايش معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى مراية وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصص. يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف، وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير او الكتابه تجري عليه لحنا كثيرا. طيب ولا ولا ولا ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال اضل، المعنى ان تعلمته اكون ضالا. قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا اخي لما ضربه؟ نعم كيف يضرب؟ فقال يا ابا نصر ما ضربه وانما هذا اصل وضع. فقال بشر هذا اوله كذب لا حاجه لي فيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الامثله هل ارادوا الضرب حقيقه؟ لا، ارادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل الا بضرب زيد عمرا وما اشبه ذلك ينبغي ان نعجل عنه الا عند الضروره. اذا حصل ان نمثل بكلمات مفيده كقول ابن مالك رحمه الله الله بر والايادي شاهد، الله بر هذا كلام مفيد، وكصاحب القطر بن شام كان لا يمثل الا من القران الا عند الضروره، فهذا خير. المهم انك لا تعثر بما قال بشر بل كابد واجتهد وافرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم يا سليم. القرآن القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف، بعض العوام يجيد القراءة أكثر من باقي رجل العلم. مثل ايش؟ مين؟ لا العام يعرف القرآن لأنه مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي اقرأ، فأعادها على هذا الوجه والله غفور رحيم. فقال اقرأ، فأعادها وقال والله عزيز حكيم. فقال هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذا بفطرته وهذا حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرته عليه سقط عنه الحد. نعم ليش؟ التاسينا الثاء الظاهر إذا كان لا يستطيع غير هذا فلا بأس، أما إذا كان حتى في القرآن ماذا أسمعون؟ اتقوا الله ما استطاع. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، هنا لكن يقال يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم ها؟ تصح صلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تصح لأنه أبدأ حرما بدل حرما. وش المعنى؟ يعلم علم. نعم نعم ربما يكون الصعوبة

فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا الكلام كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية، وهل هو حادث أو قديم، وما أشبه ذلك من الكلام، وهل نزول إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز، وهل أصابعه حقيقة أو مجاز، وكم أصابعه، وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يا أخوان إنه يقص القلب ولا وتنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب، إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشبه جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته، وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزد والعياذ بالله. فإياك إياك، احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرد أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمة. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدثة أو غير